بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه وعن شيخنا والحاضرين: الفصل الثاني، مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. مراتب الجرح والتعديل، اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله بتقسيم مراتب الجرح والتعديل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل موضوعه ترتيب ألفاظ الجرح والتعديل ووضعها في مراتب، مراتب للجرح ومراتب للتعديل. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن أول من اعتنى بهذا الأمر ثم من تلاه وهكذا. إذن هذا في البداية سرد تاريخي لترتيب مراتب الجرح والتعديل والاعتناء بها. قال: اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل بتقسيم مراتب الجرح والتعديل. اكتبوا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم واحد، إذن هو الأول. طيب، قال بعد ذلك: ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راوي. نعم. فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح. ابن الصلاح رقم 2. والذهبي 3 رقم هذه الأشياء. والعراقي 4. والسخاوي 5. حيث تكلم كل منهم بحسب اجتهاده. نعم. ماذا فعلوا هؤلاء؟ هؤلاء أكملوا على ابن أبي حاتم، فمنهم من أضاف على مراتب ابن أبي حاتم ألفاظ زائدة، لكن لم يغير في مراتب ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم سيأتي بيانه أنه ذكر أربع مراتب للتعديل وأربع مراتب للجرح. ثم جاء بعد ذلك ابن الصلاح فاكتفى بالمراتب كما هي واقتصر عليها، لكنه أضاف عبارات أخرى. قال: هذه العبارات تناسب المرتبة الأولى، وهذه العبارات تناسب الثانية، وهذه تناسب الثالثة، وهكذا. جاء بعد ذلك الذهبي، والذهبي غير في بعض مراتب ابن أبي حاتم، يعني أضاف مراتب وغير فيها، دمج مراتب وهكذا. ثم جاء العراقي بعد الذهبي وفعل مثل ما فعل ابن الصلاح مع ابن أبي حاتم، بحيث أنه اقتصر على مراتب الذهبي لكنه أضاف ألفاظ وغير بعض الألفاظ، غير مواقعها. ثم جاء السخاوي وغير كذلك في المراتب وزاد في المراتب. إذن ابن أبي حاتم ذكر مراتب، زاد عليها الذهبي بعد ذلك، ثم زاد السخاوي بعد ذلك، فجعلها 6 مراتب للتعديل و6 مراتب للجرح الذي هو السخاوي. طيب، وكل منهم تكلم فعلا بحسب اجتهاده، يعني ولهذا تباينت يعني أقوالهم في بعض الألفاظ، فبعضهم يضعها في مرتبة وبعضهم يضعها في المرتبة التي تليها. التباين بينهم واضح، لكن هذا التباين قريب جدا، وسيأتي بيان هذا التباين في موضعه إن شاء الله. اقرأ. وقد أودع الحافظ ابن حجر. ابن حجر، اكتب رقم 6. وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه تخريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك الكتاب. ابن حجر ذكر كذلك 12 مرتبة للجرح والتعديل مدمجة هكذا، لكن مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر رحمه الله هي مراتب خاصة بكتاب تقريب التهذيب، خاصة بمراتب الرواة في هذا الكتاب وليست عامة، خلافا لمن سبقه كابن أبي حاتم والذهبي والسخاوي. طيب، الآن تفضل أكمل. فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر تقسيما مجملا لمراتب الرواة. طيب، تقسيما آخر مفصلا لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل. إذن ابن أبي حاتم ذكر تقسيمين، التقسيم الأول تقسيم مجمل لمراتب الرواة، ضع رقم 1، هذا التقسيم الأول عند ابن أبي حاتم. والتقسيم الثاني اللي هو التقسيم المفصل لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل، ضع على هذا رقم 2. إذن ابن أبي حاتم رتب الرواة أول شيء، ثم رتب ألفاظ الجرح والتعديل هذا الثاني. إذن له تقسيمان. التقسيم الأول، تفضل الآن سيشرع في بيان التقسيم الأول اللي هو التقسيم المجمل لمراتب الرواة. تفضل يا شيخ. فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة: مراتب الرواة أولا فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ. طيب حبة حبة الله يحفظك. مش مش هي تفضل أعد أعد الثبت هي الحافظ. طيب اسمع الآن هذه العبارات أنا أريدكم أن ترقموها فعلا. ثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث. طيب ما به هذا صاحب هذه الصفات الست؟ الثبت الحافظ الورع المتقن انتبهوا الجهبذ الناقد للحديث. قال فهذا الذي لا يختلف فيه أو لا يختلف فيه هذا ما في خلاف ويعتمد على جرحه وتعديله. ضعوا عندي يعتمد على جرحه وتعديله واحد. ثم قال ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. ويحتج بحديثه هذا رقم اثنين. طيب وكلامه في الرجال أنا بس انتقيت هاتين الجملتين لأنه خلاصة هذا ما هي صفاته مرتبة الأولى ما هي صفاته؟ ثبت حافظ ورع متقن ترى يعني متشابهة هذه العبارات لكن العبارة المهمة هنا اللي تميز هذه المرتبة عما بعدها هي قوله الجهبذ الناقد. إذن هذا ما هو بس ثقة فقط هذا ثقة ناقد ثقة ناقد ثقة إذن يعتمد حديثه ويحتج بحديثه. ناقد معناه أنه يعتمد أيضا على جرحه وتعديله ويعتمد قوله في الرجال. قال ويعتمد على جرحه وتعديله قلنا ضعوا واحد ويحتج بحديثه ضعوا رقم اثنين. طيب وكلامه في الرجال هو هذا جرحه وتعديله تقريبا. طيب إذن عرفنا الأول. الأول من هو؟ الأول ثقة في نفسه وهو أيضا إيش؟ ناقد لغيره ناقد للرجال ناقد للحديث. طيب ما درجة حديث هذا الرجل؟ اكتبوا بجوار هذا اكتبوا هكذا في الهامش الأيسر أفضل يكون في الأيسر اكتبوا حديثه صحيح. طبعا هذا حديثه صحيح ومن أعلى الصحيح كذلك. طيب انتقل الآن إلى الثاني. فهمنا الأول من هو؟ الأول ثبت حافظ ورع يعني هذا جمع الثقة جمع الثقة كلها يعني جمع العدالة والضبط وجمع مع العدالة والضبط جمع مع علو العدالة وتمام الضبط جمع شيئا آخر ما هو النقد للغير وهو إمام في هذا الشأن. ولهذا حكمه له حكمان. الحكم الأول أنه حديثه صحيح مقبول بل هو من أعلى الصحيح. والشيء الثاني أنه نقده أيضا وكلامه في الرجال مقبول. طيب انتقل للثاني الآن ونحاول أن نميز بين الثاني والأول أنه بينهم تشابه. قال ومنهم العدل في نفسه واحد الثبت في روايته اثنان الصدوق في نقله ثلاثة الورع في دينه أربعة الحافظ لحديثه خمسة المتقن فيه ستة. طبعا هذه العبارات يعني أنا لا أعتقد أنها مقصودة لذاتها يعني إذا حذفت واحدة راح يختل المعنى لا بعضها يعني زيادة تأكيد وبعضه في إضافة يعني إذا قال عدل في نفسه هذه العدالة ثبت في روايته هذا الضبط الصدوق في نقله الورع هذا يعود للعدالة الحافظ لحديثه يعود للضبط وهكذا. إلا أنه يكثر هذه العبارات يريد أن يبرز يعني درجة الراوي العالية في الثقة. طيب عرفنا صفاته بقي نعرف ماذا يعني نقول هذه العبارات الكثيرة هي مجرد تأكيد على ثقته وعدالته وضبطه. طيب ما هي أو ما هو حكم هذه الصفات الآن؟ نحن في كل راوي نعرف صفاته ثم نعرف إيش حكمه. حكمه إيش؟ قال فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ضع رقم واحد ويوثق في نفسه رقم واحد بس خلاص يحتج بحديثه لأنه يوثق في نفسه إيش ينبني عليها إنه يحتج بحديثه. طيب صار الأول والثاني الفرق بينهم إيش؟ إنه الثاني يحتج بحديثه ونكتب في الهامش حديثه صحيح لكن الأول يزيد أنه له كلام في الرجال إذا تكلم في الرجال أو تكلم في العلل أو تكلم في الحديث يقبل قوله، يعني يعتد بقوله في الجملة يقبل قوله إلا إذا تبين خطأ يعني. لكن الثاني يحتج بحديثه فقط لكنه ليس بناقد للرواة. واضح هذا؟ انتقل يا شيخ. الثالث قال: ومنهم الصدوق واحد، الورع اثنين، الثبت ثلاثة، الذي يهم أحيانا أربعة. واضح هذا؟ الذي يهم أحيانا. طيب الصدوق، الورع، الثبت، هذا كله تقدم في من قبله. الآن اختلف الثالث عمن قبله في ماذا؟ في الرابع الذي هو يهم أحيانا. إذن لا يهم كثيرا، أو ليس الغالب عليه الوهم، لكن وهمه في بعض الأحيان. قال: وقد قبله الجهابذة النقاد. هذا خمسة. وقد قبله جهابذة النقاد، يعني هذا مقبول عند الجهابذة. طيب هو يهم أحيانا، طيب هذه الكلمة جملة يهم أحيانا هذه تضره ولا لا تضره؟ الجواب إنها هي تنزل به عمن قبله درجة، لكنه لا يصل إلى مرحلة الضعف أو مرحلة الرد أو مرحلة يعني اللين، لا، هو ينزل، نزل عن المرتبة الثانية عمن قبله اللي هو في المرتبة الثانية، لكنه بقي في دائرة القبول. فهمنا الفرق؟ إذا إيش الفرق بين الثالث والثاني؟ إحنا الآن ما نقارن الثالث بالأول، نقارن كل واحد بمن قبله. فما الفرق بين الثالث والثاني؟ الفرق بين الثالث والثاني إنه الثالث صدوق ورع، يعني صاحب دين، لكن وهو ثبت في الغالب، لكنه ما هو دائما، وعنده شيء من الوهم، معناه أنه ضبطه ليس في التمام. صار الفرق بينه وبين من قبله أنه من قبله تام الضبط، ضبطه في التمام، وهذا ضبطه فين؟ ليس في التمام، دون التمام. طيب ومع هذا نص الآن الإمام قال: وقد قبله الجهابذة. وقد قبله الجهابذة لماذا؟ لأنه يهم أحيانا ولا يهم كثيرا. طيب هذه صفته، ما حكمه؟ فهذا قال يحتج بحديثه، ضع رقم واحد. ويا ليت الترقيم يختلف، يعني مثلا شيء بدون دائرة، شيء بدائرة، هكذا. إذن هذا يحتج بحديثه. طيب اكتبوا أجل حديثه إيش هذا؟ الظاهر أنه حسن، أنه هذا حديثه حسن. طيب أربعة، الآن سننتقل للرابع. قال: ومنهم الصدوق واحد، الورع اثنين، المغفل. ها وصف جديد الآن. أما الصدوق الورع هذه مرت معنا، هذا يشبه من سبقه. قال: الورع ثلاثة، الورع ثانية، المغفل هذا الثالث، الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو هذا أربعة. يغلب عليه إيش؟ الوهم والخطأ والغلط والسهو. إذن كم صفة في هذا؟ ذكرنا أربع صفات. طيب ما الفرق أصبح بين هذا الرابع والثالث في الدين؟ أنا سأسأل الآن، في الدين، في الديانة، في العدالة، في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ لا فرق. الثالث صاحب دين والرابع صاحب دين. طيب في الضبط ما الفرق بين، هل هناك فرق بينهم، بينهما في الضبط؟ الجواب إيش؟ نعم. ما هو الفرق؟ الفرق إن الثالث لا يهم، يهم ولا ما يهم؟ يهم قليلا، وهذا الرابع يهم كثيرا. طيب واللي قبل الثالث الثاني؟ لا، اللي قبله هذا متقن وهمه نادر. إذن هكذا تدرجنا، كل الثلاثة عدول، أما في الضبط متفاوتون. فالثاني أو نقول الأول والثاني ضبطهم في التمام، وأما الثالث فضبطه نزل عن التمام يسيرا، وأما الرابع فضبطه نزل عن التمام كثيرا، لأنه ضبطه ضعيف في ضبطه، وغلب عليه الوهم والأخطاء والغلط والسهو. طيب ما حكمه، ما حكم حديث هذا؟ قال ابن أبي حاتم: فهذا يكتب حديثه، يكتب من حديثه. إذن نضع رقم واحد، يكتب من حديثه. إيش اللي يكتب؟ الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام، ولا يحتج بحديثه بالحلال في الحلال والحرام. إذن يكتب من حديثه، نضع رقم واحد، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام، هذا إيش رقم اثنين. إذن هذا حديثه نحكم عليه بأنه ضعيف منجبر. اكتبوا ضعيف منجبر، هذا ضعيف منجبر. في الترغيب والترهيب يمكن أن نكتب حديثه ويمكن أن نستأنس بحديثه، لأنه من أهل العلم من يتساهل في الترغيب والترهيب والزهد والآداب ونحو ذلك. لكن في الحلال والحرام لا يحتج به. طيب ما معنى لا يحتج به؟ يعني لا يحتج به إذا انفرد، أما إذا توبع فإنه يتقوى بالمتابعة ويرتقي إلى الحسن لغيره. قال الخامس: وخامس قد ألصق نفسه بهم، واحد، ودلسها بينهم، اثنين. كيف ألصق نفسه بهم؟ ألصق نفسه بمن؟ بأهل الحديث، بمن سبق. ودلسها بينهم، يعني أدخل نفسه بينهم على سبيل التدليس والمغالطة. ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، هذا ثلاثة. طيب، إذن وخامس ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد، هذا الرجل يعني وهؤلاء، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب. الكذب أربعة، يعني ظهر، وها من الخامس من هو، نقول هذا اللي ألصق بنفسه ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، وكذلك من ظهر كذبه. فهمتم؟ طيب، هذا ما حكمه؟ قال، أكرر مرة ثانية، إذن هذا الخامس من هو؟ الذي ألصق نفسه بهم وليس من أهل الصدق والأمانة. إذن هذا مطعون في أي شيء؟ مطعون في عدالته وليس مطعون في ضبطه. قد يجمع بالإضافة للطعن في العدالة الطعن في الضبط، وارد، لكن يعني الآن العبرة بالعدالة. قال: ومن قد ظهر للنقاد، نعم، للنقاد العلماء الكذب، ومن قد ظهر للنقاد منهم الكذب. طيب، ما حكمه؟ قال: فهذا يترك حديثه وتطرح روايته. نكتب رقم واحد، يعني حكمه إيش؟ يترك حديثه وتطرح روايته، يعني لا تقبل، لا يحتج بها إذا انفرد، ولا يحتج بها ولا تتقوى عند المتابعات والشواهد. طيب، واضح يا إخوان؟ إذن هذا نكتب، نقول ضعيف غير منجبر، هذا حكمه ضعيف غير منجبر. طيب، قال الإمام ابن أبي حاتم، ولا قال المصنف الآن، انتهى كلام ابن أبي حاتم. قال المصنف رحمه الله: فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة، واضح، والمراتب الأخرى لسائر الرواة. فهمتوا يا إخوان؟ إذن هو ذكر المصنف عليه رحمة الله أربع أنواع من الرواة، وذكر نوع واحد اللي هم الأئمة. من هم الأربعة اللي من الرواة؟ ذكر مين؟ العادل تام الضبط، ثم العادل الذي نزل ضبطه قليلا، ثم العادل الذي نزل ضبطه كثيرا، ثم من ليس بعادل والكذابين. من ليس بعادل والكذابين. إذن بعبارة أخرى أعيدها، أقول ذكر من حديثه صحيح، ثم من حديثه حسن، ثم من حديثه إيش؟ ضعيف منجبر، ثم من حديثه ضعيف غير منجبر. واضح يا بشاير؟ طيب، الآن انتهينا من هذا. انتقل بعد ذلك الإمام بن أبي حاتم إلى تقسيم مراتب. إحنا قلنا ابن أبي حاتم له تقسيمان، التقسيم الأول ما هو؟ تقسيم لمراتب الرواة، والثاني تقسيم ليش؟ لألفاظ الجرح والتعديل. طيب، اقرأ يا شيخ، أنا تعبت. قال رحمه الله: ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربعة مراتب، هي أيوه الأول أربع مراتب للتعديل وأربع مراتب للجرح، هذا عند ابن أبي حاتم، عند ابن أبي حاتم. طيب، واحد، إذا قيل للواحد إنه ثقة أو ثقة، يا أخي بشوش، إذا قيل للواحد إنه ثقة ضع رقم واحد، أو متقن ثبت ضع رقم اثنين. انتهينا؟ طيب، ثقة أو متقن ثبت، أبغاكم تنتبهوا الآن هنا. العبارة الأولى أو نقول المرتبة الأولى التي ذكرها الآن ابن أبي حاتم، كم لفظ ذكر فيها؟ ذكر لفظين. هل اللفظان متشابهان ولا متفاوتان؟ هل هما يعني في منزلة واحدة، هما في درجة واحدة وهي المرتب مرتبة واحدة، لكن هل هما من حيث المدلول في درجة قوة واحدة ولا لا؟ لأنه سأقدم الآن أقول مراتب الجرح ومراتب التعديل، المرتبة تحتوي على مجموعة من الألفاظ، فجميع هذه الألفاظ تجمعها مرتبة واحدة، لكن ليست جميع هذه الألفاظ قوتها واحدة، قد تكون متفاوتة في القوة لكنها لا تنزل عن إيش؟ عن الصحيح مثلا. يعني نقول مثلا مرتبة الثقة، مرتبة الثقة يمكن نضع معها حجة وثبت ومتقن وعدل حافظ وعدل ضابط وهكذا، لكن هذه الألفاظ كلها تدل على مدلول واحد مرتبة واحدة وهي أنه حديث صحيح، لكن هي نفس هذه الألفاظ هي في نفس المرتبة داخل المرتبة نفسها متفاوتة في القوة، بعضها أقوى من بعض مع أن الأقوى دلالته واحدة زي اللي أقل منه، كلها تدل على أن هذا الحديث أو على أن راوي على أن هذا الراوي حديث صحيح، واضح؟ فإذا قالوا ثقة أقل ما لو قالوا فيه حجة، يعني متفاوتة، حجة أعلى من ثقة، لكن حجة حديث صحيح، ثقة حديث صحيح، واضح هذا الكلام؟ أنا على هذا التقسيم أريد أن أبين. الآن قوله ثقة وقوله متقن ثبت، هل هي بمنزلة واحدة ولا بعضها أقوى من بعض؟ هي كلها في مرتبة واحدة. نقول ثقة أقل من متقن ثبت، يعني تكرار الصفة أقوى من إفراد الصفة. هذا ابن أبي حاتم الآن في البداية كان يجعلها مرتبة واحدة، لكن من جاء بعده سيفصل هذه المرتبة إلى مرتبتين، وبعضهم سيجعلها ثلاث مراتب، يعني سيأتي بعد ذلك من يجعل ثقل في مرتبة ويجعل المرتبة الأولى تكرار الصفة وهي ثقة ثقة وثقة حجة ومتقن ثبت، ويجعل في المرتبة الثانية إيش؟ ثقة. طيب ما حكم هذه المرتبة؟ قال ابن أبي حاتم فهو ممن يحتج بحديثه، فهو ممن يحتج بحديثه، ضعوا فهو ممن يحتج بحديثه بين معكوفتين، إذن الألفاظ نضع عليها أرقام وحكم المرتبة نضعها بين معكوفتين، إذن ثقة أو متقن حجة هو ممن يحتج بحديثه، معناه أنه حديثه إيش؟ صحيح. المرتبة الثانية ذكر فيها ابن أبي حاتم ثلاثة ألفاظ، ما هي؟ وإذا قيل اثنين، وإذا قيل له صدوق إنه صدوق واحد أو محل الصدق، محل الصدق اثنين أو لا بأس به، أو لا بأس به ثلاثة، فهو إذن ضعوها بين معكوفات، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، أغلق المعكوفة، قال وهي المنزلة الثانية، وهي المنزلة الثانية. طيب صدوق محله الصدق لا بأس به عند ابن أبي حاتم ما هي؟ نعم منزلة واحدة. ما حكمه؟ قال يكتب حديثه، طيب يحتج به أو ينظر فيه؟ قال ينظر فيه. طيب إيش يعني ينظر فيه؟ أيوة سنأتي لا ينظر فيه ما معناه، وهي المنزلة الثانية، لأنه المنزلة الثالثة كذلك نفس الحكم، سيقول يكتب حديثه وينظر فيه. طيب انتقل للثالثة، وإذا قيل شيخ ضع رقم واحد فهو بالمنزلة الثالثة، افتح المعكوفة، يكتب حديثه وينظر فيه، أغلق المعكوفة، إلا أنه دون الثانية. شيخ ومصطلح شيخ عندهم يعني له روايات يروي، يعني هذا مقصود بالشيخ، شيخ يعني يروي له أحاديث وله مرويات. طيب المرتبة الرابعة، وإذا قيل صالح الحديث، هذا واحد، فما الحكم؟ فإنه يكتب حديثه للاعتبار، ضعها بين معكوفتين، إذن يكتب حديثه للاعتبار معناه ما يحتج به لكن يعتبر به، يعني يتقوى، معناه ضعيف منجبر، معناه أنه منجبر، هذا معناه. طيب بقية الثانية والثالثة الذي ينظر فيه، ما معنى ينظر فيه؟ فهمتوا علي يا مشايخ؟ طيب الآن ابن أبي حاتم كم لفظ، مجموع ألفاظه كم؟ اثنين وثلاثة خمسة وستة وسبعة، ما هي؟ حاولوا تحفظوها، ثقة متقن ثبت هذه واحدة، ثم صدوق محله الصدق لا بأس به، هذه المرتبة الثانية، ثلاثة شيخ، بعدها صالح الحديث، اقرأ الآن عشان نعرف. ولا تعارض بين ما ذكره في مراتب الرواه أن الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة المقاد يحتج بحديثه، وبين قوله إذا قيل له صدوق أو محل الصدق ولا بأس به هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وذلك لأمور. طيب اسمع الآن، هو أثار المصنف عليه رحمة الله، يعني أورد إشكال، أورد إشكال ورد عليه إشكال وجوابه. ما هو الإشكال؟ في المرتبة الثانية قال صدوق ومحله الصدق ولا بأس به، قال يكتب حديثه وينظر فيه، ما قال يحتج به، بينما فيما سبق قال الصدوق الورع في المرتبة الثالثة فيما مضى، قال صدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا، فهذا قال قبيل وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه. طيب ليش الصدوق الورع هناك اللي يهم أحيانا يحتج بحديثه، وهنا إذا قيل فيه صدوق ينظر؟ فهمت الكلام؟ طيب يقول ما في تعارض، لا تعارض. لماذا؟ الآن سيجيب عن التعارض الظاهري بينهم. واحد، لأنه الجواب الأول ما هو؟ يقول هناك في تقسيم الرواه قيده، قال الصدوق الذي يهم أحيانا، وقيده بأمر الذي قبله الجهابذة، فهذا يحتج بحديثه. طيب وهنا قال إيه صدوق، لكن ما قال قبله الجهابذة، إذن ما معناه؟ معناه كأنه يريد أن يقول ابن أبي حاتم يبغى يقول إنه الصدوق الذي يهم أحيانا هذا يختبر حديثه أول شيء، فينظر في أحاديثه في مروياته يوافق الثقات أو لا يوافق الثقات، فإن وافق قبل حديثه، قبله يقبله الجهابذة، وإن كان يغلب عليه المخالفة هذا لا يقبل. فهمتوا؟ فكأن الثالث في مراتب الرواه عند ابن أبي حاتم اللي قال صدوق ورع يهم أحيانا، هذا اجتاز مرحلة الاختبار، بخلاف قوله صدوق في المرتبة الثانية من ألفاظ الجرح والتعديل لما قال صدوق، هذا قبل الاختبار. طيب إذن واحد، لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواه، ضعوا خط الآن، مقيد بمن قد قبله الجهابذة النقاد، الثاني غير مقيد. هذا الجواب الأول. طيب الجواب الثاني، ولأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج. فين الأولى يا أخوان؟ فين الأولى اللي هي إيش؟ أين الأولى؟ إيش الحين نسأل عن علم غيب ولا مو قدامك الآن؟ الأولى إذا قيل واحد ثقة أو متقن ثبت، الأولى ثقة أو متقن ثبت، وإذا لأنه يقول صرح في الأولى بالاحتجاج، في الأولى اللي هي إيش يا مشايخ؟ الأولى الآن يتكلم عن مراتب الرواة ولا مراتب الألفاظ؟ مراتب الألفاظ. صرح في الأولى اللي هي ثقة أو متقن ثبت بالاحتجاج. طيب وصرح في صالح اللي هي الإيش الرابعة معايا مشايخ؟ لأنه يكتب حديث الاعتبار. إذن الآن بيوصل لشيء، يقول في الأولى قال هو يحتج به، وفي الأخيرة قال يكتب للاعتبار. بقيت كم؟ بقيت مرتبتان، الثانية والثالثة، هذه اللي هي في الاختبار محل نظر. ولا شك أن من قبله جهابذ النقاد من أهلهما، ولا شك، يقول الآن سيتكلم عن المرتبة الثانية والثالثة، هذه اللي مسكوت فيها اللي هي مراتب الاختبار، يقول ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما، يعني من أهل الثانية والثالثة للاحتجاج، هذا متعلق بإيش؟ بقبله، يعني ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد للاحتجاج فهو ممن يحتج بحديثه، وإنما يعرف قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد في الراوي من جهة توثيقهم له أو من جهة تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به. إذن يقول إنه لا شك إنه من قبله النقاد للاحتجاج هذا يحتج به. كيف عرف النقاد أنه يحتج به؟ كيف يعرف أنهم قبله النقاد ولا ما قبله النقاد؟ قال وإنما يعرف قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد. إذن ضعوا رقم واحد، تتبع أقوال أهل النقد في الراوي، تتبع أقوال النقد في الراوي من جهة التوثيق. يعني الآن عندنا راوي صدوق، يقول المصنف الآن راوي صدوق، فكيف نعرف أن الأئمة النقاد قبلوه عشان يكون مع الثالثة ولا يقول نرجع إلى أقوال أهل النقد في توثيق الراوي، هل وثقه أحد ولا لا؟ طيب، أو جهة ثانية، أو من جهة تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد. يعني كيف نعرف أن النقاد قبلوا؟ إما أن يكونوا نصوا عليه هو أنه ثقة، أو يكون إيش؟ نصوا على حديثه الذي تفرد به بأنه صحيح أو حسن. طيب ليش يقول الآن المصنف الذي تفرد به؟ طيب لو نصوا على حديث رواه وهو ولم يتفرد به بأنه صحيح، هذا ليس حكم على الراوي، قد يكون حكم، قد يكون هذا الحديث هذا الحكم يعني التصحيح إنما صح، لكن ليس من طريق هذا، من الطريق الثاني. فلذلك قال أو التحسين، قد يكون هذا الحكم اللي هو بالتحسين، قد يكون هذا الحكم هو تحسين حديثه الذي لم يتفرد به، سببه الطريق الثاني وليس هو. أما إذا حكموا على حديث تفرد هو به بأنه صحيح أو حسن، معنى هذا معنى أن الأئمة النقاد الجهابذة قبلوه. واضح الكلام؟ معنى أنه قبلوه، هنا سنعرف أنه قبلوه. طيب أكمل يا شيخ. الثالث أن الحافظ بن الصلاح قد علق على حكم أبي حاتم حيث قال فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني علق على كلمة ابن أبي حاتم وهي يكتب حديثه وينظر فيه بقوله هذا هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط. نعم، هذه العبارات يقصد إيش؟ صدوق محله الصدق لا بأس به، يقول هذه لا تشعر بشريطة الضبط. ليش؟ لأنه لم يقول صدوق، يعني مبالغة في الصدق يعني في الدين، ومحله الصدق يعني فيه صدق وديانة، ولا بأس به يعني في دينه. طيب يقول هذه لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديث، هذا كلام ابن الصلاح، قال معناه إذن فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. فهمت المسألة ولا لا؟ إذن لمن يقول يكتب حديثه وينظر وينظر فيه، إيش يعني ينظر فيه؟ يقصد يقول ابن الصلاح شرح، ينظر فيه يعني يختبر، يختبر حديثه، أي حديث؟ الحديث الذي رواه لجميع مروياته أو أغلب المرويات، لا أغلب مروياته، يعني ينظر في حديثه كله، يقول ينظر في حديثه كله ثم يعطى الحكم المناسب له حتى يعرف ضبطه. انتبهوا. طيب أفرض أنا الآن عندي حديث فيه راوي صدوق بحسب اصطلاح ابن أبي حاتم، وما عندي وقت أختبر كل مروياته، أو ما عندي قدرة على هذا العمل، فماذا أفعل؟ ماذا نفعل؟ طيب اقرأ الآن حتى نعرف ماذا نفعل. أكمل. وإن لم يستوفي النظر، وإن لم يستوفى النظر، هذا كلام ابن الصلاح ما زال، وإن لم يستوفى النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، إيه؟ واحتجنا إلى حديث من حديثه، أيوه؟ اعتبرنا واضح. ما اترك اعتبرنا الآن، الكلام اللي قبله واضح. يقول إذا ما استوفينا النظر، إذا ما استوفي النظر في هذا الراوي، النظر الذي يعرفنا كون ذلك المحدث ضابطا في نفسه مطلقا، مطلقا يعني دائما، مش في هذا الحديث ضابط، دائما هو ضابط، واحتجنا إلى حديث من حديثه، ماذا نفعل؟ شوف ايش نفعل. اعتبرنا، يقول اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره. إذا ماذا نفعل؟ يقول عندنا طريقين، الأصل أن يختبر، أن ينظر في حديثه، أن ينظر في حديثه ويختبر حتى نعرف ضبطه، يعني ننظر في مروياته التي رواها ونشوف الثقات الآخرون ماذا وافقهم ولا خالفهم حتى نعطيه حكم عام لأنه ضابط أو غير ضابط. إذا لم يتيسر لنا ذلك وكان عندنا حديث بعينه، يقول ماذا نعتبر ذلك الحديث نفسه وننظر هل له أصل، هل أحد تابع له هذا الحديث، فإذا وجدنا له في هذا الحديث متابع إذن أمننا أنه لم يخطئ، وإذا لم نجد له في هذا الحديث متابع معناه أننا سنتوقف فيه لأن ما نعرف ضبطه. فهمتوا يا مشايخ ماذا؟ إذا الآن رقموا وأشروا الكلام الذي سأقوله. قال شوف اللي هو ثلاثة، أن الحافظ قد علق بقوله إيش هذا، أعيد بالله، هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط. الآن افتح معكوفة، أيوة، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. أغلق المعكوفة وهذا ضع رقم واحد فوق فينظر في حديثه، يعني هذا الحكم العام. طيب أكمل. وإن لم يستوفى النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابط، هذا الحكم الثاني إخوان، هذا الثاني. إذا ما استوفينا النظر ماذا نفعل؟ اذهب إلى قول اقرأ عشان نستوعب. واحتجنا إلى حديث من حديثه. أيوة. اعتبرنا ذلك الحديث. نعم. نظرنا هل اعتبرنا افتح المعكوفة قبلها إلى نهاية الكلام واقرأ. اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره. نعم. انتهى كلام ابن الصلاح. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله يقول أيوة اقرأ. فأفاد. فأفاد ذلك أن النظر المذكور هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا. واضح. يقول أفاد النظر هذا الذي قاله، نعم قاله ابن أبي حاتم، هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا. إيش يعني ضبط الراوي مطلقا؟ ضبط الراوي مطلقا يعني الحكم العام عليه، مش ضبط الراوي في حديث بعينه، وإنما ضبط الراوي عموما هل هو ضابط ولا غير ضابط. لأنه إحنا افهموا في حكم عام نسميه مطلق، نقول هذا ثقة مطلقا، هذا ضابط مطلقا، هذا عدل مطلقا، لا يعني إنه ضابط مطلقا لن يخطئ، سيخطئ، لكن هذا الخطأ خرج عن الحكم الأصلي. نقول هذا عدل مو معناه أنه معصوم لا يخطئ، سيعصي الله سبحانه وتعالى يقع في معصية، لكن هذا هذا خلاف الإيش؟ خلاف الأصل. أكمل يا شيخ. طيب. فأفاد ذلك أن النظر المذكور هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا، أي كونه تام الضبط. نعم، كونه تام الضبط. أيوة. أو خف ضبطه يسيرا لكنه صالح. طيب أسمع، تام الضبط عندها فوقها رقم واحد، أو خف ضبطه يسيرا، يعني بعد الاختبار إيش النتيجة اللي راح تطلع عندنا؟ إيش راح يطلع؟ إنه إيش؟ كونه تام الضبط واحد، أو خف ضبطه يسيرا لكنه صالح للاحتجاج. طيب كيف يعرف ذلك؟ اقرأ يا شيخ. وإنما يعرف ذلك بأمور منها. الأول مقارنة مروياته بمرويات الثقات الأثبات، هذه طريقة، إذا وجدنا وافقهم في أكثرها فإذا هو تام الضبط، وجدنا مخالفته زادت قليلا فإذا هو خف ضبطه يسيرا، وجدنا أنه خالف كثيرا إذا خف ضبطه كثيرا. اثنين قبول الجهابذة النقاد له بتوثيقهم إياه ضع رقم واحد، أو تصحيحهم اثنين، أو تحسينهم ثلاثة لما تفرد به. وتكلمنا عن ليش لماذا قال لما تفرد به، لأنه سيكون الحكم عليه عند ذلك. طيب ثلاثة كيف نعرف يعرف الحكم عليه؟ إخراج الشيخين له في الأصول من صحيحيهما، يعني احتج صاحب ليس في المتابعة، احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ليس في المتابعة، أما إذا كان متابعة يمكن هو ضعيف لكن قبل البخاري قبل الحديث لأنه متابع. أربعة معرفة كونه لا يروي من الحفظ بل يعتمد على الكتاب، إذن هذا ما عندنا مشكلة، لو حفظه سيء ما عندنا مشكلة إذا كان هو يعتمد على الكتاب وحدث على الكتاب بشروطه، بشروط اللي قلناها. إيش الشروط اللي قلناها؟ مين يتذكر؟ قلنا أربعة شروط. وإيش هي؟ أن يسمع. أيوه. وأن لا أن يصنع صيانة آخر حاجة، ويكتب ويقابل، أن يكتب ويقابل ويصحح، إذن أن يكتب ويقابل ويصحح ويصونه إلى أن يؤدي. طيب أكمل يا شيخ. فإن لم نستوفي ونحو ذلك ما قرأنا. طيب طيب عفوا أي ما قرأنا اقرأ. ونحو ذلك القرائن المرجحة لجانب الاحتجاج. إذن القرائن المرجحة لجانب الاحتجاج، المصنف ذكر أربع نقاط. ها ما هي؟ ابن الصلاح نص على ثنتين منها، وهي المقارنة، والأمر الثاني إيش؟ توثيق الجهابذة له نصا، أو تصحيح أو تقوية ما تفرد به. والمصنف أضاف أمرين، ما هما؟ إخراج الشيخين له في الأصول، والرابع إذا كان يروي من كتابه. طيب وفي غيرها. أكمل يا شيخ. فإن لم نستوفي النظر المفيد لكونه ضابطا مطلقا. نعم. لم نحتج بشيء من حديثه. لم نحتج بشيء من حديثه، ما نحتج. واضح. أيوة. هذا هو الحكم، لم نحتج بشيء من حديثه. أيوة. إلا ما كان له أصل من حديث غيره. إذا ضعوا هذه، لم نحتج بشيء من حديثه إلا ما كان بين معكوفتين. واضح هذا كلام. متابعة. يعني إذا في متابع له في هذا الحديث سنقبل إيش؟ سنقبل هذا الحديث بعينه، لكن لا نقبل غيره. فلو وجدنا له ثلاث مرويات، الرواية الأولى له متابع فيها والثنتين الباقيات ليس له متابع فيه، سنقبل الأولى لأنه ما اختبر هذا، ما عرف حكمه العام. أكمل يا شيخ، واضح هذا ولا لا؟ طيب أكمل يا شيخ. كلام ابن الصلاح يقتضي أمرين هما على الترتيب كما يلي. طيب، أولا النظر في سائر مرويات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضبطه. طيب، ثانيا من لم يستوفى الآن يلخص كلام ابن الصلاح. أي ثانيا من لم يستوفى النظر المذكور في حقه، من لم يستوفى النظر المذكور في حقه فلا بد من النظر في أي حديث نحتاجه من حديثه، أله أصل من حديث غيره أم لا. هكذا واضح الباب هذا. بعد ذلك سيذكر مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم الأربع، وهذا في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك.